بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أنه لو شك تعبديتي بمعنى المباشر فهل الأصل يقتضي المباشرة أو لا؟ مثال ذلك وجوب قضاء الصلاة والصوم على الولي، على الولد الأكبر، فلو شك أكبر فلو شك في أن القضاء هل واجب عليه بالمباشرة بحيث لا تجوز الاستنابة ولا يكفي التبرع، هل تشترط المباشرة أو لا؟ لا تشترط المباشرة، بل يجوز أن يستنيب شخصا أو يتبرع شخص عنه، عن الميت أو عن هذا الحي الولي، يقضي فلهم دون نيابة على الميت وبالوكالة عن هذا منهم يتبرع بالقضاء. كلامنا سؤالنا في الأصل مقتضى الأصل، نحن ما نشغل رواية خاصة واردة في البيت، إجماع ضرورة على جواز الاستنابة أو التبرع عن مطبعات. نحن ومقتضى الأصل بغض النظر عن دليل خاص، والكلام تارة يقع في الأصل اللفظي وأخرى يقع في الأصل العملي. هذا اليوم كلامنا يقع إن شاء الله تعالى في الأصل اللفظي. المثال ضعوف أمام أعينكم، الولي شك في وجوه المباشرة عليه أو يجوز الاستنابة والتبرع. قد يقال إن مقتضى الأصل اللفظي جواز الاستنابة وكفاية التبرع، يعني لا تشترط المباشرة. قد يقال تمسكا بالإطلاق اللفظي اعتبار أن المباشرة لو كانت واجبة لقيد الحكم بذلك، نحن بالمباشرة، ولقيل يجب القضاء بشرط المباشرة، وحيث لم يذكر هذا التقييد أي التقييد بالمباشرة كان ذلك دليلا على عدم اشتراط المباشرة وكفاية التبرع أو الاستنابة. أتقال هكذا يتمسك بالإطلاق اللفظي لإثبات ماذا؟ عدم وجوب المباشرة، بل نسب هذا إلى المشهور، نسب إلى المشهور أنهم قائلون بعدم اعتبار المباشرة بمقتضى التمسك بالإطلاق اللفظي، حيث لم يقيد الحكم بقيد المباشر. هكذا نشد إليه. والسيد القوئي دام ظله الشريف ذكر أنه لا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي، والوجه في ذلك هو أن التمسك بالإطلاق اللفظي فرع وجود جامع يمكن توجه الحكم إليه في مثال أحسق رقبة، يوجد جامع بين الرقبة المؤمنة والرقبة الكافرة، وهو يعني الجامع أصل الرقبة، فأصل الرقبة جامع، ويمكن توجه التكليف إليه إلى الجامع، بحيث يكون حفظ أصل الرقبة الجامع بين الكافرة والمؤمنة واجبا. فإذا كان الجامع موجودا فيمكن توجه التكليف إليه، حينئذ يصح التمسك، حينئذ يصح التمسك بالأسماء. فيقال هكذا: المستفاد من دليل أحسق رقبة وجوب الجامع، ولو كانت الخصوصية معتبرة، أي خصوصية الإيمان، لو كانت معتبرة إضافة إلى الجامع، هذا الجامع لنبه عليها، وحيث لم ينبه كان ذلك دليلا على عدم اعتبارها. وفي مقامنا نقول: الجامع الذي يمكن توجه التكليف إليه مفقود، في مقامنا مفقود، فلا يصح إذن التمسك بهما بالإطلاق. يعني استغنى التمسك بالإطلاق فرع وجود الجامع، والجامع مفقود. إذ لا يمكن إذ فعل الغير ابتعلوا الغيرين. خارج عن القدرة، فعل الغير اللي بيحاصل فينا بالتبرع، كما لو تبرعت. فعل الغير خارج عن قدرة الولي، فإن كل إنسان تختص قدرته بأفعال نفسه ولا تعم أفعال غيره. ومعه، معه يعني مع كونك احنا ازاي تعرف عن قدرته، فلا يمكن توجه التكليف الى الجامع، فلا يمكن توجه التكليف الى الجامع بأن يخاطب الولي هكذا، بأن يخاطب الولي هكذا، يقال له بأن يخاطب الولي هكذا، بأن يخاطب الولي هكذا، يقال له يا أيها الولي أنت مكلف بالجامع، فإما أن تقضي بنفسك إما أن يقضي غيرك، إما أن تقضي تفعل بنفسك، وإما أن يقضي غيرك يفعل غيرك. غير ممكن، لأن فعل الغير خارج عن قدرك الولي، فكيف يكلف بالجامع بين فعل نفسه وفعل غيره؟ يعني يقال له واجب عليك اما فعل نفسك واما فعل غيره. فعل غيره انا خارج عن قدرتي، خارج عن قدرتي، فكيف انا اكلف به؟ إذا الجامع بين أن يقضي بنفسه أو يقضي غيره، هذا الجامع لا يمكن توجه التكليف إليه. الفعل الغير خارج عن القدرة، يمكن أن يكلف بالجامع بهذا الشكل، بأن يقال إما أن تقضي أنت أيها الولي، وإما أن تستني تستني تستني، هذا معقول. لماذا؟ لأن الاستنابة فعل لمن؟ فعل للولي. الاستنابة فعل للولي، كما أن قضاءه بنفسه فعل له، كما أن قضاءه بنفسه فعل له للولي، استنابته استيجاره لشخص تعلق، فيصير التكليف متعلقا بالجامع بين فعلا له للولي، هذا معقول. ولكن هذا الجامع مد بعدم تعلق التكليف به، وإن كان معقول، وإن كان تعلق التكليف به معقولا وجيء، ولكن نجزم بعدم تعلق التكليف به. لماذا؟ إذ لا إشكال في أن الاستناب لا تكفي، فلو فرض أن الولي استناب تكفي، هو ما قضى استناب سفر أناب سفر وبعد مدة علم أن هذا الهجيب لم يقضي أكل الفلوس وشربها من دون هل تفرق بالمجهود؟ إذا سألت تجاوزه تقول له أكل هذا هو أكل هذا الأجير أكل وأنت يجب عليك الآن أن تصلي أيها الولي لأنه واجب عليك القضاء أو يستفيد من جديد بشرط ماذا؟ يقضي ذلك الغير من هنا يتبين الاستنابة يعني الاستنابة في هذا المعنى بمعنى أنه يؤجل شخص بل بمعنى الغير يفعل يكفي ولكن فعل الغير قلنا خارج عن القدر لا يمكن أن يسلم به الولي فالذي يمكن أن يسلم به الولي وهو الاستناب الاستيجاب مقطع بعدم كفاية والذي يكفي وهو شنو فعل الغير أن يفعل الغير أن يفعل الغير أن يكفي لا ينفع فالجامعون بالشكل الأول الشكل الأول شنو؟ يعني أن يثلث إما بأن هو يقضي أو يقبل غيره غير تعلق التكليف به تعلق التكليف بالجامع بالشكل الأول غير معقول والتعلق التكليف بالجامع بالشكل الثاني وإن كان معقولا ولكنه لم يتعلق التكليف به جزما نزل بعدم نقص لكن لم يتعلق بالتكليف إذ مجرد الاستنابة لا تكليف لا تعلق أجل هناك صورتان هي معقولة ومحتملة في نفس الوقت صورتان وهي ماذا أن يقال للولي هكذا اقضي بنفسك إن لم يتبرع الغير إن لم يتبرع الغير أما إذا تبرع الغير فلا يجب عليك المباشرة هذا طريق لنفي اعتبار المباشرة تصحيح توجيه بيان لنفي اعتبار مباشرة المولى ينفي اعتبار المباشرة في الشكل يعني الشكل الأول بأن يقول اقضي إما بنفسك وإما أن يقضي غيرك غيرك ما وقع تحت السيرة كيف أكلف فيه ولا بالشكل الثاني أنه إما أن تقضي وإما أن تستمر حتى يقال هذا نجز بعدم كفاية بل يقال هكذا إما اقضي بنفسك إن لم يتبرع غيره هذا وجيه بحر تبرع الغير لم يجعل واجبا على الوجه لم يجعل أحد فردي الواجب كما جعل أحد فردي الواجب جعل أحد في الشكل الأول وإنما يجعل شرطا إن لم يتبرع الغير فأنت أفضل هذا الصورة وجيهة ومحتملة ولكنها منفية للإطلاق فإن عدم تبرع الغير لو كان شرطا فإن عدم تبرع الغير لو كان شرطا لذكر لقيل يا أيها الولي اقضي إن لم يتبرع غيره معنى الشرط لم يصح وإذا لم يصح كان ذلك دليلا على أن وجود قضاء الولي لم يتقيد بعدم تبرع الغير انتهى ما أفاده دام ظله الشريف ألبسه الله ثوب الصحة والعافية. وهذا الكلام هذا البيان قد يستفاد من بعض كلمات الشيخ العراقي أيضا، روحه يعني موجود على عند الطائفة. قبل ما أذكر التعليق عليه أفهرسه من جديد، أختصره من جديد بصورة عاجلة. المشهور قالوا عند الشك في اختبار المباشرة نسب إلى المشهورات تفضل بجوز المادي ننفذ في الإطلاق لو كان مبادئ معتبرة لذكرة. سيد القول إذا مظل الشريف قال على أنه لا يمكن تنسب في الإطلاق، كان تنسب في الإطلاق فرح وجود الجامع الذي ينتهي تعلم التحديث. والجامع بالشكل الأول اقضي إما بنفسك وإما أن يقضي غيره، غير ممكن تعلق التكليف لأنه غير خارج عن خطر. وبالشكل الثاني معقول ولكنه ماذا وممكن ولكنه نجم بعدم كفايته مجرد الاجتناب لا تكفي. وبالشكل الثالث تعلق التكليف بالشكل الثالث أن يقول اقضي إن لم يتبرع الغير معقول محتمل، لكن هذا الاحتمال لم تثبت أصلاً. لو كان عدم تبرع الغير شرطا لذكر أيضا لم يثبت دليل حل. هذا حسيرتنا أصابه دام ظله الشريف. ويمكن التعليق عليه أولا بإمكان اختيار الشق الأول، يعني يقال إما أن تقضي أنت وإما أن يقضي غيرك. ودعوى أن فعل الغير خارج من القدرة فلا يمكن تعلق التكليف به مدفوع بأن هذا ليس مضطردا، لا يصح هذا في جميع المواد. فإنه في بعض الموارد يكون فعل الغير داخلا تحت قدرة الولي، فما إذا كان للولي صديق حبيب محيط حبيب يا أخي بمجرد أن يشار له بإشارة، مو إلا يكون هذا يقال له مولانا أنا فهذا قضاء رواية كن أقضي، شنو رأيه؟ هو يسرع إلى المجلس صديقا. أول الفرق بمجرد أن يقول له الولي للولد البار يقضي يقطع قدر، أو بواسطة ماذا؟ الاستناد، لأن أجد شخص ثقة عادل ثقة عادل 100% ما في ثقة 100% أبو ذر زمانه تعتبر مجدي السنيد عطيته لي فيقف لا يتحقق التسارة، لأن بمجرد أن أراوي الفلوس هو متفق جزما ما أحسن ولا مش واحد أنه يتخلف ولا يفعل إذا استعجل وفعل راح يكون صحة صديقي بواسطة أو فعل ذات الصديق الحميم أو الولد البار أو الجار العزيز ما أدري بعد منه بمجرد الإشارة هو يقضي بس فعل الغير صار تحت القدر. ليس دائما يا إخوان فعل الغير نحن ما نريد نقول على أنه فعل الغير دائما تحت القدر، لا نريد نقول على انه احيانا احيانا غير قليلة انه فعل الغير تحت القدرة، فاذا صار تحت القدرة فاذا يمكن توجه التكليف الى الجامع بان يقول المولى ما هكذا عبر الشارح يقول اما ان تقضي بنفسك واما ان يقضي غيرك، الغير منه صديق الحميم الابن البار مثلا او ذلك الذي استأجره، فاذا بالتالي موقف رد على صوت الحاد دل عن الاخر موقف ثاني لو فرضنا لا لا اخي الحكيم لو فرضنا على انه ماذا اكو شخص حكي ماذا موجود بعد البيان مثل ذلك هذا البيان انما يتم يعني يكون هذا يتم ماذا في جميع ماذا انه يقول التكليف بالجامع بين فعل الغير وفعل نفسه غير معقول دائما في جميع الموارد لا مناسب على انه يفصل يقول ان كان فعل الغير تحت القدرة لا يمكن توجه التكليف ماذا الى جامع مو انه دائما لا يمكن توجه التكليف الى عندي قدرة على إرادة أخلانا عندي قدرة على إرادة لا مو لازم انت حضر الجناب الثلاثة سارة إذا أقول لك تجمع صناعي يقول بالإسم بمجرد هذا بدونه هذا ما يمكن شنو مسير التعبية لا مو مسير إرادة شنو نفس إرادتي لا وانما صديق حميم تستجيب مؤمن يا مؤمن تستجيب هذا كثير احيانا يصير هذا ها ما صارت هسه ان لم تقبلوا هذا تقبلوا الثاني لا اقل التعليق الثاني هسه تشوفوا التعليق الثاني التعليق الثاني عن هكذا يقال لو سلمنا ان فعل الغير ليس داخلا تحت القدرة في جميع المواد في جميع المواد ليس داخلا تحت القدرة لو سلمنا ولكن اي مانع من توجيه التكليف الى الجامع بين المقدور وغير المقدور تعليق المتين هذا يعني. المتين مو الاول ما اريد اقول الاول بعض لكن المدان العلمي هذا كان لكن لا بأس بتوجه التكليف الى الجامع بين المقدور وغير المقدور فلا اقول هكذا يقول المولى لعبده اما ان تجلس على الارض واما ان تطير الى السماء الجامع بينهما واحد من الجامع هذا الجامع بين مقدور وغير مقدور هذا محصول تعلق التكليف به او لا المرزا رضوان الله تعالى عليه اجمعين من الفوائد احتفظ غروبه راي انه لا يجوز تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغيره بل دائما يختص التكليف بالخطة المقدورة لماذا؟ لأن التكليف مجعول بداخل والتحريف لا يمكن تعلقه إلا بما إلا بالمقدور فدائما التكليف يتعلق بما بالمقدور هكذا ذكر المرزا أن إني قد دفن روحه الشريف كله الشريف كان موافقا للمرزى النائي في هذا الرأي شطرا من حمرة الشريف أي من الفوائد ما تحسبه فيه أن مدة من الزمن كان في صور هذا الرأي نظر الجامع بين المقدور وغير المقدور لا يتعلق التكليف يختص التكليف بخط المقدور بعد ذلك تغير رأيه الشريف ولا الجامع بين المقدور وغير المقدور يمكن تعلق التكليف خالق واتبق في ذلك هل هو هذا حتى تقول كله احنا قاعد ناخذ نقول من التلفزيون واتبق في ذلك هو أن التكليف وإن كان مجعولا بداعي من التحريف السلم والتحريف لا يمكن تعلق إلا بمن إلا بالمقدور سلم ولكن نقول الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور يعني الجامع شنو هو معدوم؟ أحد. ومن المعلوم الأحد مقدور ما دام أحد مستعفي فالأحد الصادق على الجلوس على الأرض أو الطيران في السماء. الأحد أحدهما مقدور. أحدهما أنا أريد أن أحدهم أحدهما أحدهما أريد أن أبدا يتمكن أن يقول مولاي شلون أصر ما أتمكن على الطيران أنا إلى السماء شلون أتمكن؟ يقول له أقول لك الأحد أريد أنا أحد وما أجد لك اثنينات أريد ولا فضل ذات طيران الأحد أريد الأحد تقدر تجيبه ولا تقدر تجيبه أصر على هذا كله كلام السيد الفوئي دام ظله الشريف. نفس ماذا نطرح على الجنة. نقول له ما عدا مما بدا. أنت تفضل في بعض ردا على المرجاء. أن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور في مقامه. فعل الولي مقدور له. فعل الإنسان الآخر غير مقدور له. لكن الجامع بينهما مقدور وإن كان أحد طرفه غير مقدور. إذ يكفي في القدرة على الجامع إذ يكفي في القدرة على الجامع القدرة ماذا؟ على أحد طرفيه. الغاية تعليق جميل تثبت له والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله غدا نبين فعلا شنو الوجه الصحيح لاعتبار المباشرة بعد ما بطل ماذا كلام السيد الفوئي بين احنا الوقت الصحيح. اللهم صل على محمد وآل محمد.